رحلت أفنان أمة الرحمن، رحلت أفنان أمة الرحمن، رحلت والذكرى في الأذهان، رحلت والذكرى في الأذهان، باقية بمرور الأزمان، باقية بمرور الأزمان، عمر الإنسان مهما يزداد، عمر الإنسان مهما يزداد، حتى لو أصبح كالبستان، حتى لو أصبح كالبستان، في من أعى نور القرآن، في من أعى نور القرآن، في شر هوان رهن النسيان، في شر هوان رهن النسيان، يسعى في مرضات الشيطان، يسعى في مرضات الشيطان، يتضلع من وحل العصيان، يتضلع من وحل العصيان، فالآن الآن قبل الطوفان، فالآن الآن قبل الطوفان، سيري ودعي وهج الأحزان، سيري ودعي وهج الأحزان، وأقر المقلة بالإيمان، وأقر المقلة بالإيمان، هاك العنوان قدر الإمكان، هاك العنوان قدر الإمكان، يكفيك خضوعك والإذعان، يكفيك خضوعك والإذعان، ورجوعك في كنف الديان، كرجوع التوابة أفنان، بشرى أفنان برضا وجنان، بشرى أفنان برضا وجنان، ومعاش في كنف الرحمن، ومعاش في كنف الرحمن، بسرور إن شاء الرحمن، بسرور إن شاء الرحمن، بسرور إن شاء الرحمن، بسرور إن شاء الرحمن، بسرور إن شاء الرحمن، بسرور إن شاء الرحمن.